wuxuu yidhi abu jahal annaga iyo qusay tartanay buuri qusay wareerkuu nebigu ka dhashay sallallahu calayhi wasalam waa iyo haashim waa ina cabdimanaaf cabdimanaafna waa ina qusayi marka haashim awowgii baa qusayi la yidhaahdaa reerka qusay ibnu kilaab la yidhaahdo iyo annagu waa tartanay iyaguna makhzuum ibnu yaqada ayaa la odhan jiray waa laba lafoodoo ilmaade rumay ahaaye makhzuum ibnu yaqada iyo waxa weeye iyo qusay ibnu kilaab laandheeranimada quraysheedna iyaga ku loolami jiray wuxuu yidhi annaga iyo qusay ibnu kilaab waa tartanay buu yidhi wax kasta oo sharafay sameeyeen markaanu samaynaanu kala bixi weynay xataa idaa kunnaa ka farasay rihaanin qaaluu minaa nebiyun yuuxa min assamaa labadii faras ee sharadka loo dhigay ee kala dheerayn waayey ee midnaba sharadkii uu qaadan kari waayey markaanu sidii oo kale noqonno ee barbaracaynkaa u nahay bay waxay yidhaahdeen waxa naga soo baxoo nagu jira nebi samada looga waxyoodo wallaahi annaguna rumayn mayno ilaa nebi samada looga waxyooda noo yimaado naga soo baxo marka waxa weeye dafiraad bay ahaydee waa garanayay muxammed inuu xaq yahay nebinimadiisu xaq tahay uu garanayay laakiin waxa weeye xasad yacni uu leeyahay ma reer hebel baad dabagelaysaa yacni iyo wax la midata noocaas ayaa ku kalliftay marka ilaahay waa kaa yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun marka anwaacda kufriga nooc walba daliilkiisi waa inoo sheegay nooca markaa kufru takdiib waxa u daliila waman adlamu miman iftara cala allahi kadiban aw kadaba bilxaqi lama jaaah marka la yidhi cid ka dulmi badani ma jirto waxaa laga fahmayaa dulmi kii ugu weynaanshaha badnaa inuu kaasi yahay dee dulmiga ugu weyna waa gaalnimada ina ashirka la dulmun cadiim yacni shirkigu waa dulmi weyn weeye saasuu ilaahay yidhi walkaafiruuna hum adaalimuun gaaladu iyagaa daalimiin ah alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun bidulmin ay bishirkin marka idan waxay noqonaysaa dulmi kii ugu weynaa mar hadduu yahay inuu gaalnimo noqdo marka beeninta ilaahay la beeniyaa ama xaqa la beeniyaa waa gaalnimo iyadoo la garanayo xaqi kufru libaa walistikbaar waa cinaadka ka la yidhaahdo wey waa kii ibliis oo kale kufru libaa walistikbaar maxaa loogu magacaabay aayaddaa laga qaatay ilaa ibliisa abaa wastakbara marka labadii ficile abaa iyo istakbaro oo ku jiray baa kufru libaa'i walistikbaari laba masdar baa laga ishtiqaaqay sidaas iyada weeyi oo waa ka yidhi de waxa weeye anigu markaasay u suuragal tahay anaa daba iga abuurtay inaa mid dhooba aad ka abuurtay aan u sujuudo yacni midaad dhooba ka abuurtay inaan u sujuudaa siday u dhici kartaa markaa iskibiru iskibrinayo ayaa ku kalifay ana khayru minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin liisoo kale kufru libaa walistikbaar maxaa loogu magacaabay aayaddaa laga qaatay ilaa ibliisa abaa wastakbara marka labadii ficile abaa iyo istakbaro oo ku jiray baa kufru libaa'i walistikbaari laba masdar baa laga ishtiqaaqay sidaas iyada weeyi oo waa ka yidhi de waxa weeye anigu markaasay u suuragal tahay anaa daba iga abuurtay inaa mid dhooba aad ka abuurtay aan u sujuudo yacni midaad dhooba ka abuurtay inaan u sujuudaa siday u dhici kartaa markaa iskibiru iskibrinayo ayaa ku kalifay ana khayru minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin nooca markaa saddexaad waa kufriga shakiga ku saabsan oo ninkani wuxuu ka shakiyey markaa qiyaamadii wamaa adunnu saacata qaa'imatan qiyaamadana waa in la rumeeyaa la ictiqaadiyaayo arkaantii iimaankay ka mid tahay si yaqiino hubaala waa in loo ictiqaadiya mar hadduu ka shakiyey waxay noqotay kufri akbar kufru icraad horaynu usoo sharaxnay oo nawaaqidii ama waxyaalihii islaamnimada burinaya tobanka ahayd ayay markaa ka mid ahayd kufru icraad uu ka mid ahaa marka weena inagii nidi iraadku wuxuu qaybsamaa yaani iraad yaani kulli oo dhameystiran ama iraad weyn iyo iraad duuna iraad oo waxa weeye iraad marka gaalnimo aan ahayn ka sokeeya marka hadda waxa looga jeedaa iraadka gaalnimada haba looga jeedaa kufri asliya iyo kufri caaridana mid walba waa noqon kara bimaana kufri asliya waa noqon kara oo asal ahaan ba gaalku marka marnaba inaanu soo islaamin ee uu mucrid ahaa wuxuu kale noqon karaa kaafir marka murtadana yacni marka mucridku waa noqon kara kaafir murtad oo diintii ka ridoobo ka noqdayna waa noqon kara kufriga nooca shanaad waa kufru nifaaq munaafiqiintana waxa weeye waxaa laynoogu sheegay inay gaalo yihiin dalika biannahum aamanuu thumma kafaruu yacni waxa weeye kufri baa lagu magacaabay nifaaqoodii marka kufru nifaaq waa kufru caloolaad weyn bimacnaa uurka waa inuu gaal ka yahay uurka ama qalbiga waa inuu gaal ka yahay nifaaqa qaybihiisana isaga inuu keeni doona insha allah annowcu athaani nooca labaad oo min nawcayi lkufri noocyada labada nooc ee kufriga ka midii wa huwa kufrun asgaru waa kufri yar weeye laa yukhriju min almilla wa huwa kufrun asgaru waa jumla muctarida marka annowcu athaani min nawcayi lkufri nooca labaad oo labada nooc ee kufriga ka midii laa yukhriju min almillati baa lagaa khabraya laakiin waxa weeye wa huwa kufrun asgaru waa muctarido way soo kala dhex gashay mubtadihii iyo khabarkii bay kala dhex fadhiisatay laa yukhriju ka bixin maayo min almillati diinta si kulli oo dhammaystiran uga saari maayo wa huwa kufru nicma waa nooca markaa la yidhaahdo nicmada yacni markaa in laga abaalka daro nicmadii oo laga abaalka daro oo lagu shukri naqi waayo noocaas weeye waaddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay yidhi وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله إلهي وحي لي مثلا تصال وحكي لي قرية مقالو يعني مقالو تصال إذن كي لي مقال ذا سو كانت أهيد آمنة مذن نبط قبطه oo wax dagaalo iyo cabsiyi kama jirin mutma'innatan xasiloon oo wax goolaaftan iyo waxa weeye iswaalwaal kale oo ka jiray oo laga baqayaa yacni kaasina ma jirin ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makaan ya'tiiha waxa uu imanaya magaaladaas waxa uu imanayay risquhaa arsaaqdeedaa uu imanaysay yacni mudaaric baa la sheegay maadi baana macnuhu u dhacaya ragadan xaalu waasic yahay oo ballaadhan yahay buu u imanayay risiqeedu min kulli makaanin meel walbana waa uga imanayay fakafarat biancumi illaahi fakafarat way gaalowday biancumi illaahi nicmooyinkii ilaahay bay ka gaalowday bimacnaa waa ka abaalka dartoo ilaahay bay ugu shukri naqi weyday fa adaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun فأذاقها الله إلهي وحو ددنسيي لباس الجوع هوغي غاشدا يا والخوف هوغي عبسدا مخو ددنسيي بما كانوا يصنعون يعني وحي اهايين قار سميه سببتيسا ايا لو ددنسيي وحو الشيخ ينوت المامي كفرغو انو جيرو نوع ان قفكا دينتا كاسارين انو جيرو ايو ينوت المامي noocan qofka diinta aan ka saarayn kufriga inuu ka mid yahayna adilo badan baa u daliila adilada u daliilka waxaa ka mid a qowluhu sala allahu calayhi wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun cayda qofka muslimka la caaye la aflagaadeeyaa waa faasiqnimo dagaalka lala dagaalamee lala diriraana waa gaalnimo wa qitaaluhu kufrun waxay isweydiin le maadaama la yidhi qofka muslimkaa dagaalka lala dagaalamaa waa gaalnimo gaalnimadani ma tii qofka diinta ka saaraysayba mise waa kufrun duuna kufrin mise waa gaalnimo ka sokaysa gaalnimadii weynayd waanu qofku diinta kaga baxayn yacni jawaabtu waxay tahay jawaabtu waxay tahay waa gaalnimo qofka diinta aan ka saaraynin. Kufrun laa yanqulu can ilmillah ama laa yukhriju min almillah. Marka waxa weeye inay tahay gaalnimo qofka diinta aan ka saarayna waxa u daliila قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وجه الاستدلال كالقدر شنو يا وحيتان يعني يقو إسلايي بهدنا مؤمنين إن يهين لهم مقعابا يليد ولاليهن هشيسية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني أخوتي دينك أما ولالتنمدي دينك إنه باقي تاي بالله شيء إيمان كينا إنه باقي كويهن بالله شيء إلا إصلاح يوله شيسية إنه تهينا والله شيء مركز سيدا سأود دو حلقة قادنا إياه إن وحوية كفر قالي نوغو شيء حديثك إنه يهي كفر قفك الدين تأن كسارين سيدا سيدا إنه يهي بالله قادنا إياه. وعكلوا الدليل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إلهي وحوري فمن عفي له من أخيه شيء كي مركا لقعفي وديق ولالكي وحكم إذا لقعفي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وحصارا يعني كعافي عفيي إنه سوى ناكسا مركا أراع أو ضبقلو ودينتيسا إيا قانتيسا أغسوغ وان مركا وحاوي هانشباد إيا عبسيقلين إيا مركا وحاوي نباطين كالأي نجرين مركا وحاوي وجه الاستدلال كالقدر إيشان يا وحيتان يعني من أخيه بالي أخوة اللي ينوغوش يغي آيادنا وأخوة الدين أخوة النصب ماها مركا إساق أو برير ولالكي أدليبا وحالغو مقعاب إنو ولال ليهايو إسلام نمدي أكل ولا لوبي ولا التنمدي ولا إني باقي تاي تاسنا وحيالها كان صنع يئن وحلق عفية ويان وامد كلاها دي وحوه يدلك قف مسلم اللي دي للغو قالوا بيوم اللي ضب لك غبح يدي وحل أوران لها إلا بإلا قفك وحوه قف مسلم الدلة إلا بإلا هل دلال أوران لها أريد نمدى إيا قال نمدى هل دلال أوران لها من بدل دينه فاقتلوه أي النبي صلى الله عليه وسلم لما نعرن يوحى لي قصاص بلودي لكرا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى مركا ما دام اي سداس تهي اي تهي وحى اللودي لي قفك ان لودي له وحى حقو يا شي ورصدي بلدو الرنسين يا يولو عرن يا مديا قاضن ايسان مسوى الدليسان ميا ليدين دلا يعني وحوي مسوي حوي وعفين إيسانه دلكي قصاصتي وكعفين إيسان أو مكبق هذا إيسان يقال للدورن سينية هدو دلك قف مسلمة ودلي وكجالو بيوم من لدك جب حينا وكجالو بوم من لدك جب حينا ده وحين نقول له يعني إن مركا ردني ما يقال لي من له دليو إلا ما يده هذين مركا وحوي دتك ورصدا أوعه ده حل شوتشنا يقف كل دلي دورن سينية ميال للدلا مسوي للدايا تال ما يده هذين halka waxan baraarujinaya dadka qaar kood ba markay arkeen hadalka Abdullah ibn Abbas laga soo naqliyay oo oranayo tawbad malaha ba waxay u qaateen in waxa weeye la leeyahay naartu ku waraya culimada ahlu sunna wal jamaacana wax qaba ma jiraan yaani qofki qof muslima bareer u dila sida gaaladu naarta ugu waraysoo ugu waraya hadaanu marka waxa weeye aanu ahayn mid wax kale ah yani marka ay raacday oo sida inuu xalaashanayay ama iskibrinayay wax la mid marka waxa weeye oo xukunka sharciga ka kibraayo ka santaagayay aanu sidaas ahayn bimaana asalki iimaanku hadaanu wax kale ku burin ficilka dilka ee uu bareeray kaliye yani mid uu ku gaalobayo naarta ugu waraya ma aha marka culimada leh tawbad ma laha haddii sidooda lagu socdo yaani ugama jeedaan oo ma tilmaamayaan inuu abadal aabaad naarta ku waarayo ahlu sunna wal jamaacana wax saaqaba ma jiraan ahlu sunna wal jamaacana wax saaqaba ma jiraan khawarij iyo meelo kale looga soo meedhax diira mooyaane de waxa weeye marka hal ahlu sunna hadalkood mid laga soo helayo يعني قف مركا قف مسلم الدليو برير الدلي بان نار تكواريو آن كبحين التاسي ما شفته اي وحي تلماما يانون ان وحوهي مركا قف كاسي ان لعقاب ايو وعقاب مركا او كرد عيو ايو مركا تلماما يان او توبة دكالي مركا وحوهي كمباتشين ايسو عقابكي وايو حقوق كلا كجرتا مركا وحي سور توبي كرتا ان لعذابه مركا مشيئة دا الهي بهوسي اللابو نقنية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحوهي هاي متوعد عليه بالعقاب من عقاب اللو قو ديي بو يهي مركا ان لسو عذابا الصورة قلقة يعني مركا تاسي دا بلغة المامية اينو طوبت كينا مدي كر ديسو يعني عقابتي وكباتشنا يسماءها لكن وحوهي اسبابك لو غباقا قرا وهي مشيئة دا الهي بهوسي الله وهكذا مسألة سوى مسألة مهمة وحكم إذا أدلة قوت الماميسا إنه كفر قتشر ميدان قفك الدين تكسارين آيدا لفتيدة وفكفرت بأنعم الله نعمة إلهي ولقى أبا الكدراء يعني وحوين لقو شكر نقوايا نعمة إلهي وي لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد كفر هل كاسوك لكتشرا وحوين ونعمة ولقى أبا الكدراء وكفران النعمة مركا كفر النعمة وأري بلارون ومروح النقون كرا كفر النعمه قال لما أي نقون كرا وين مرنا كفر النعمه وحن نقون كرا قال لما يربو نقون كرا بمعنى تكلك ير مركا إنو لأن هاي قال لما يربو نقون كرا وقمتش إنو إنو وحوه يدن بصغيرة إنو يهي ساسي ذا لو قمتش إنو يعني وح الشرعي قال لما كما قعابي دي وحوه وح يسيران ما هو وح وين بهال هوس الصغير ما هبي صغير ما لها بي سومردو يلا دان بهال هوس صغير ما لها بمعنى وحوية يري ريسي ماله دي وحوية مدوى لبعض عباتك وغفلا مركا اللي يده هذا كفر أصغر أما شرك أصغر مركا سيداس يدا ليها بمعنى وحلوك يدا ككلو كوابسن يهي ككلا اوين دين تلقى بحيو كوابسن يهي بلوك يدا لكن ذا تهانتي سوى يريها لغمات الماميو الله بقض يوه وين بالعران كارو والهبل يهبل كباير دي هبل باير دي الله ما عرانا يهبل وحوية يران بعد كل شيكتايا وحات الوائنا ير warma oran waa inay yare deodaygan kale 80 jirku ka waabsan yahay baan isagu 70 buu jiraa sidaas iyada baan idhi marka waxa weeye hadaan idhi waa ka yar yahay hebel macnaheedu ma aha isagu yar yahay marka la yiraahdo shirkun asgharu shirkigani waa yar yahay looga jeedo ee waxa looga jeeda shirkiga kalu ka waabsan yahay kufrun asgharu marka la yiraahdo waa saasi leeg looga jeedo daatantiisu waa yar yahay waxa laga tilmaamaya ككلو كوابسن يهي هوس كحجابا لوغا جيدا تاس يدا بالغا تلمامي وقال كي علماء دي يرادانو كلا باب المصطلح أصح شيء في الباب وهو أصح شيء في الباب ترميديو كلا عدو استعماله حديث ضعيف لغاية با انتو سعر ريينو يرادو باب كوحا قصو عروري وكا حقا سيحة دا اغدو هذا سيحة نما إن لاسو غا يماعها ويساقو للاي هاي واصحيح إساقا لفتيسو وضعيف لكن حقا سيحة دا اغدو يعني تاسي يضع بالغات المامية تنوى النعاس على كل حال أدي لفر بضان كسا عررتين واجرتا أتي المامي سكفري أنقفك الدين تكسارين نجره مركا وحي دمركي إلهدنا يكفرنا بالله ما إلهي بيكا قالوا بيان بي مركا إلهدي أيكفرنا بالله قال يكفرنا العشيرة يعني ننكو ذي كأبا الكدريان ونعمده أجيسته أي كعب على كدرية. مركّل الله شيء وحديث كأسباب أي نعمده إلهي نعمده مركّل نكو أجيسته إن كعب على كدرية يين يهبار كأي عيد فربضين يان. تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة رواية كرشيجيسي. الضمركي وحوي عيدا إياها باركا يعرب كوضا واكوبا ضنط وحكا ليس كدا يؤبت كوضا يدالين يوحو البائي كتش علايين باو حلقا يا باين إياها باران وحبار مركا شيقا يا إياها مردين تان أما مركا وحوي قلذي كود عضا أما وحلا ميدا inay ku habaaraan baa laga yaabaa. Marka lacnada inay badinayaan habaarka iyo cayda iyo ninkii inay ka abaalka darayaan nicmadiisii, labadaa shay bay naarta ku galeen baa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. Kufriga markaa xadiiskaa ku jiraa waa kufrun duuna kufrin, ama waa kufri asgar, waa kufri kii weynaa ka sokeeya weeye. cilada laga baxayay maaha. waxaa kaloo ka mid a adilada u daliilka ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam ithnataani fi nnaasi huma bihim kufrun aطcnu fi nnasabi wاlniyaaxatu cala اlmayit, xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey, laba shay oo dadka ku sugan gaalnimaa ku jirta. labadaas waa maxay? waa nasabka oo la duro oo qof nasabkii aad wax ka sheegto ama caydo, yacni hebelkaa sheeganaysaan idinma dhalin, yacni cidday sheeganayaan oo kale inaad ka nafidaa waa tacni fi nasab. hadday sheeganayaan inay carab ka soo jeedaan ama yuhuud ka soo jeedaan oo ay sidaa odayaashoodii ka soo gaadheen, haddaad tidhaahdo kama soo jeedaan, waa iska sheeganaysaan, waa nasabkoodii aad durtay. erayo cayo ama dhaleeco haddaad ku tidhaahdana iyaduna waa tacni fi nasab, waa tacni nasabkii la tacninayo oo la durayo wey. gun baa tihiin iyo midgaan baa tahay iyo waxyaalaha la midka ahi waa nasabkii oo la tacninayo oo la durayo. yacni erayadaasi waa waxyaalo loo samaystay cay. markaa sheegista cid lagu sheego ama loo nisbeeyaa waa nasabkii oo la duraayo wax laga sheegayo ama la aflagaadaynayo. nebiguna wuxuu ku magacaabay sala allahu calayhi wasalam kufri, bimacnaa waa min kabaa'iri dunuub, kufrigiyaanu ahaanba qofka kii diinta ka saarayay, haddana waxa weeye wuxuu ka mid yahay dembiyada waaweyn. marka waa saas weeye, saasaa weyde. bukhaari wuxuu baabaystay kufrun baabun kufrun duuna kufrin, waana maqaaladii cabdillahi bni cabbaas uu yidhi weeyaan. waana hadalkii cabdillahi bni cabbaas uu yidhi kufrun duuna kufrin markuu fasirayay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun. anwaacu nifaaq, munaafaqnimada noocyadeeda, annifaaqu nawcaani ictiqaadiyun wa camaliyun. nifaaqa waxaa la yidhahdaa waa laba nooc, mid ictiqaadka loo nisbeeyey iyo mid camalka loo nisbeeyey. annifaaqu lictiqaadiyu, nifaaqa ictiqaadka loo nisbeeyey, sittatu anwaacin, lix nooc wey. saaxibuha, cidda nifaaqa markaa caqiidada loo nisbeeyey u ehelka ah ee ku sifaysani min ahli darki alasfali min annaar, darki waa dabaqadda, dabaqadda ugu hoosaysa qolada ku jirtuu ka mid yahay dabaqaddaa hoosoo, dabaqaddaasoo min annaari naarta ka mid ah, bimacnaa naarta dabaqadda ugu hoosaysa ayuu gelayaa. lixda nooc waxay kale yihiin alawalu ka koowaad takdiibu rasuuli sala allahu calayhi wasalam, rasuulka in la beeniyo. haddii rasuulka la beeniyo qalbiga laga beeninaayo waa nifaaq ictiqaadiya. athaani, nooca labaad takdiibu bacdi maa jaa'a bihi rasuulu sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu la yimi wax ka mid ah in la beensho, bimacnaa wuxuu rasuulku la yimid sala allahu calayhi wasalam lama wada beenine, qayb ka midaa la beeniyey oo qalbiga lagu qarsanayaa beenintaas, iyaduna waa nifaaq اعتقادي اه. الثالث نوع صدحات بغض الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلا نعه وقلبك إن رسولك صلى الله عليه وسلم لقن عبيه يظن ونفاق يعني عقيدة قصة أبصنه يعني لا اعتقادني. الرابع نوع أفراد بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك وحو ليمي وحكم ذا إلا النعه وقلبك لقلع اللوبة يظن ونفاق اعتقادي. الخامس نوع شناد المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لقو فرح أيه دين الرسول صلى الله عليه وسلم من هوس ودعه ولقى عنصر أيه ولقى غالب نقضه ويضو مركا نقطته سيسة تاين لقو فرحه. السادس نوع سديد نوع اللحاد نوع اللحاد الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النعه دين رسولك صلى الله عليه وسلم إنه يقوليسته وطيض السريساء النقطنا إلا النعه قلبي قال لك النعباده يظن وحي تايوى نفاق اعتقاده. أريد النفاق اللي يلهده وحلقك يعني من نافقاء اليربوع باشا يري تشيركا وإق أولاد اللي يلهده وحي قوضة تاقود قد كاس أفبي وياشا أفوان مغضة أفكرو قرصون بي حقا كران أو غياشا أفكاك لو أبناي لكن عيد يربا صدا وغير وحيسان مرك اللي سؤر يدو حقا انت يكسوك الشي حقا كلك بحدا قد كان لبدا أفله أفكا قرصوني آن موقنا إني أي وقد تلقى الشي هذا خطر اتمادو إني كبحدا وحالي النافقاء يربوعنا وولدي مرك النافقاء اللي يربوع بالك سوقاتك قدك مرك أفكا دنبئ قرصون ولدو أي سميستو وحالا إلى النافقاء اليربع وحالا أقوم أقعابي سيدا كم موقتي سيدا قرصون باكل الدوين موقالك هذا يكتو أفكا لما موقضو لكن هوس أفكا لأجرا روح منافقة ظاهر كيسي باطن كيسي بايس خلاف سنو حيسي كم مغضي يوحا اقرصون باكل الدوان ما دام وحا كم مغضي يوحا اقرصون كل الدوان يهين سيدا صام مركا منافق لوغو مقعار مركا هدوان نفاق وحو قيب سما يعني النفاق وينو الدين تلقى قبا حايو يا النفاق كاكواب سن يعني ويستقو الدين تلقى بحماية لكن ومعاصية فسقي نفاق وين عدي كل مطا وهذا قاركود مركي ترجمة يعني وحي يعني كفر علولات بيلادا كفر علولات بمعنى وقال لما أورك اللقو هايستو كوركا وحلقا موشي سنيا إسلام نمو لكن أورك وحلقو قرصنايا قال لمو مركا الضابط كيدو وحيتاي قال لما كستو قلبي قلقو قرصنايا كوركنا لقا موشي سنيا إسلام نمو وحنقونا يا نفاق اعتقادك مركا النفاق عدي كل متى نارتي قليسا وانا كواريسا حالي نقول شيء قولي بطبقة النار تأجوه سيسئن الجليا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقين تو وحيكمديهن طبقة تأجوه سيسئن النار تدتك الجلايا يكمديهن شنذو حيوكل مضنتهاي سيد الدرجات كيدو أكل السرعيه فامدي بتكل كم مضنتهاي نارتنا وحيوك العقاب بضنتهاي sida tabaqadaheeda ama darakaadkeedu u kala hooseeyaan oo midibatay ka hoosayso yacni maxa mid waliba yacni waxa weeye ta ka saraysaan u jeedaan waa ka markaa yacni daran tahay oo ta hoosaysaa daran saas awgeed buu ilaahay wuxuu yihi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waayo munaafiqii kaafirkii ama gaalkii kale waa ka dhib badan yihi waa ka dhib badan yihi oo dararkiisa iyo dhibaatadiisaa fara badan tuugo kula taallaa tabta ama weydo soomaalidu waxay ku maamahaan tuugo kula taallaa tabta ama weydo de munaafiqiintu waa caynkaasoo muslimiintii bay ku dhex jiraan markaa dhibaataday u geysan karaan muslimiinta ama ha ahaato inay isku diraan ama ha ahaato sirtooda inay sheegaan yacni waxa weeye siyaalo fara badan bay u dhibi karaan oo gaalada dabadda ka joogtaa ayna u dhibi karin noocyada nifaaq ee ictiqaadiga ah waxaa ka mid a beenin diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam la beeninaayo ama wax ka mida la beeninaayo ama ilaahay la beeninaayo ama rasuulka sala allahu calayhi wasalam la beeninaayo in qalbiga lagu qarsado wakadaa diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax ka mida beeninta la beeninayo haddii qalbiga lagu qarsadanayona waa la mid waxaa ka mid a nebiga sala allahu calayhi wasalam nacaybka la necbaado ama shareecadiisa wax ka mida in la necbaado wax shareecadiisa ka mida haddii la beeniyo haddii la necbaadona waxay ka dhigantahay shareecadiisa in la wada nacay iyo in la wada beeniyo ay ka dhigantahay waxa kaloo ka mida waxyaalaha nifaaqa ictiqaadiga